الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يخاطب الله المؤمنين بوصفهم مؤمنين ليأمرهم بالإنفاق مما رزقهم، أي مما أعطاهم من المال، وإن شئت قل ومن العلم أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يرزق المال ويرزق العلم. والمراد بالرزق هنا العطاء، من قبل أن يأتي يوم لا بيع، من قبل أن يأتي يوم لا بيع، لأن الإنسان إذا مات انتقل إلى اليوم الآخر الذي ليس فيه بيع، فيشتري الإنسان ما يفتي به نفسه، ولا خلة أي صداقة، فيطلب من صديقه أن يساعده، ولا شفاعة أي وساطة، فيطلب أن يتوسط له أحد ينجو بذلك من عذاب الله. كل الوسائل التي تكون سببا للإنقاذ منتفية في ذلك اليوم. والكافرون هم الظالمون، الكافرون بالله عز وجل، المستكبرون عن عبادته هم الظالمون، يعني الذين هم أظلم الناس. وكما ترى أيها الأخ الكريم، الآية فيها ضمير الفصل هم الظالمون، وضمير الفصل الذي يقع بين المبتدا والخبر يفيد ثلاثة أشياء: التوكيد والحصر والتمييز بين كون ما بعده خبرا أو وصفا. فإذا قلت زيد هو القائم، استفدنا من هذه العبارة تأكيد قيام زيد، وتأكيد أنه هو القائم لا غيره، والتمييز بين كون القائم صفة لزيد أو خبر، لأن ما بعد ضمير الفصل يقع خبرا، أما نفس الضمير فلا محل له من الإعراب، لأنك لو قلت زيد القائم قد لا يفهم المخاطب أن القائم خبر لزيد، قد يتوقع مجيء الخبر وأن الخبر محذوف. فإذا قلت هو القائم تعين أن يكون القائم هو الخبر. ففي هذه الآية ضمير فصل، فائدته ما ذكرنا: التوكيد والحصر والتمييز بين الخبر والوصف. في هذه الآية فوائد، منها إكرام الله تعالى المؤمنين حيث يوجههم الخطاب بوصف الإيمان، ومنها أنه إذا صدر الخطاب بمثل هذا: يا أيها الذين آمنوا، كان ذلك دليلا على أن ما بعده من تمام الإيمان ومقتضيات الإيمان، سواء كان خبرا فيصدق أو طلبا فيمتثل. ومنها أن المخالفة نقص في الإيمان، كأنه يقال: إن لم تأتي بهذا أو إن لم تصدق بهذا فإنك لا تستحق أن توصف بالإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الأمر بالإنفاق مما رزقنا الله عز وجل، وهذا الأمر قد يكون واجبا كالزكاة وتعليم العلم الواجب تعليم والحج، الإنفاق في الحج والإنفاق في الجهاد الواجب والإنفاق في النفقات الواجبة، وما عدا الواجب فهو تطوع، لأن القول الراجح من أقوال الأصوليين أنه يجوز استعمال الاسم المشترك في معنيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن المطلوب أن تنفق من مالك لا أن تنفق كل مالك، لقوله مما رزقناكم، لأن أكثر الناس قد لا يصبر إذا أنفق جميع ماله فيحوج ذلك إلى تكفف الناس وسؤال الناس. ولهذا لما نذر بعض الصحابة أن ينفق ماله أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينفق ثلث المال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الله تعالى أمرك بأمر هو الذي من به عليك مما رزقناكم، ليس شيئا كتبوه بأيديكم بدون الله، بل هو الذي رزقك وأعطاك ثم أمرك أن تنفق لمصلحة نفسك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرزق من عند الله عز وجل، وإذا كان من عنده كان الواجب على العبد أن يعتمد على ربه في رزقه لا على فلان وفلان، يعتمد على الله. وإذا صدق اعتماده على الله صارت هذه الأشياء وسائل، الوظيف وسيلة، فتح المتجر وسيلة، الاشتغال بالسيارة في الطرقات وسيلة. والأصل الأول والأخير هو الله عز وجل، لأنه هو الذي رزقك هو الذي أعطاك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا منة على العبد إذا أنفق ما أمر الله بإنفاقه، لا منة للعبد إذا أنفق ما أنفق الله ما أمر الله بإنفاقه على ربه، ليس له منة عليه، لأن الله هو الذي رزقه هو الذي أعطاه عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنفاق ينجي من أهوال يوم القيامة، لقوله من قبل أن يأتي يوم. ولهذا جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوما لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومنها أن ذلك اليوم وهو يوم القيامة ليس فيه بيع فيفتدي الإنسان بما يشتري، وليس فيه صداقة تنفع، وليس فيه شفاعة تنفع. أما الأول لا بيع فيه فظاهر، وأما الثاني فكذلك ظاهر. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقال الله تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك الصداقة لا تنفع ليس فيه خلة نافعة، بل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في ذلك اليوم ليس فيه الشفاعة، ليس فيه شفاعة. والمراد ليس فيه شفاعة للكافر، أما عصاة المؤمنين فلهم شفاعة. كما ثبتت بل تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الشفاعة نوعان، عامة وخاصة. عامة لكل الناس، وخاصة في من اقترف إثما ودخل في النار فيأذن الله له للشافع فيشفع. أما العامة فهي التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الناس يوم القيامة يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، لأنه يوم مقداره 50,000 سنة، لا ماء ولا طعام ولا ظل إلا من أظله الله عز وجل. فالناس في ذلك اليوم يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقولون يعني يقول بعضهم لبعض اطلبوا شافعا يشفع لنا عند الله يريحنا من هذا الموقف. فيأتون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيشفع عند الله أن يقضي بين العباد فيأذن الله له ويقضي بين العباد. أما الخاصة فهي الخاصة بالمؤمنين الذين اقترفوا السيئات ليخرجوا من النار، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه الشفاعة الخاصة لا يمكن أن يؤذن بها للكافرين أبدا، لأن الله لا يرتضيهم، وقد قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا واحدا فقط وهو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه شفع له حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. وإلى هنا ينتهي بنا القول في هذه الحلقة التي نرجو الله تبارك وتعالى أن تكون حلقة مباركة وأن ينفع بها عباده المؤمنين، إنه على كل شيء قدير. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.